كان وعده والله يقدر الليل والنهار علم أن لن فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن لن فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن صدق الله العظيم.